السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم 11 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث والتعليق في أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما لا يجوز. في الباب الأول، باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. تقدم كلام على حديث جابر رضي الله عنه، كان الموقف عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه أحمد وأبو داود. وهذا عندهم من طريق خالد الحذاء، وخالد بن مهران الحذاء، عن بركة بن الوليد أبي الوليد المجاشعي عن ابن عباس. وعند أحمد في رواية: سمعت ابن عباس يقول، بركة بن الوليد سمعت ابن عباس، وإسناده صحيح. بركة هذا ثقة، وثقه أبو زرعة، ولم يتكلم في حد على ما ذكر في التهذيب. حديث ابن عباس هذا ذكره المصنف على الجزء الأول من الترجمة في باب ما جاء في بيع النجاسة. والشحوم الميتة نجسة، وجاءت الأخبار بتحريم بيعها كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر الحديث. وأيضا ثم قال: لا هو حرام، لما سألوه عن الانتفاع بها قال: لا هو حرام، يعني البيع. لما سألوه هل إن هذه الانتفاعات تخول بيعها، فبيع الشحوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو حرام. وذكر ما احتال به اليهود. وفي حديث ابن عباس لعن الله اليهود سبق الإشارة إلى أن من من فسر قاتل بلعن لما جاء في الخبر الثاني وأخبار أخرى. والمعنى الثاني قاتل يعني إهلاك، أهلكهم، وهذا لازم من لعنهم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، في تحريم الحيل كما تقدم، وأن الحيل باطلة في الشرع إلا الحيل الشرعية التي دلت عليها الأدلة، فهذه حيل فيها مصالح وفيها متنفس للمسلم. وقد تكون الحيل أحيانا في الأفعال، وقد تكون في الأقوال، وتكون في التورية أيضا، في التورية فيما لا يكون فيه جحد حق أو كتم حق من الحقوق، من الأمور المباحة مما لا يجب عليه إبداؤه، فإنه لا بأس أن يوري فيه، وهذا نوع من الحيلة. قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. ومن كما قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أو ما حمل ظهورهما، إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. واختلف في الشحوم التي حرمت عليهم، الأكثر على أنه الثرب وما أحاط في بالكرش والسدارة على البطن من داخله، بخلاف الشحوم المختلطة بعظم ولحم الظهر، وكذلك الحق بعضهم لحم الألية، شحم الألية ولأن فيه عظم، وكذلك أيضا الشحوم مختلطة بالعظام على الخلاف في هذا. ولكن هم لما حرمت عليهم الشحوم التي حرمت عليهم باعوها، والمعنى أنهم جملوا حديث جابر يفسر قوله باعوها، يعني بعدما جملوه باعوه. وهذا ظاهر أنهم احتالوا في أن يخرجوها عن صورة الشحم فجعلوه دهن ودك، فهذه حيلة باطلة، وأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وجد دلالة أيضا من أو الارتباط ترجم الحديث كما تقدم في تحريم بيع الشحوم، وأنها شحوم ليتات وأنها نجسة وأنه لا يجوز بيعها. وهذا أيضا كما يذكر العلماء من شروط صحة البيع أن يكون مالا، وما لا مالية فيه فلا يصح بيعه، لأنه ليس مال، فالميتة ليست مال، والخنزير ليس مال، ميتة بعدما تموت حتف أنفها فهي ميتة، والخنزير حيا وميتا وهو حال موت أخبث، فإنه تنتفي عنه المالية لما فيه من النجاسة، فهو نجس في بعد موته بالإجماع، بعد موته بالإجماع، وفي حال حياته عند جماهير العلماء. وكذلك الكلب أيضا على الخلاف فيه، وإن كان الأظهر أن الكلب أن النجاسة في جوفه وريقه، أما ظاهره فالأظهر أنه طاهر، ومالك يقول أنه طاهر ظاهر وباطن، ويقول إن غسله تعبد، والأظهر أنه نجس، وأن النجاسة تكون في ريقه في جوفه، أما ظاهره فليس هناك دليل على نجاسة ظاهره. المقصود أن المالية منتفية عن هذه الأشياء فهي حرام. فباعوها وأكلوا ثمنها، والمعنى كأنهم أكلوا الشحوم، ولو أنهم أكلوها مباشرة بلا حيلة كان أيسر، لأن هذا نوع من المخادعة كما تقدم شرع إليه. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. قولوا إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، هل المراد به ما حرم من كل وجه، ما حرم مثل تحريم الميتة والخنزير لنجاستها، أو ما حرم من وجه دون وجه مثل البغل والحمار؟ فإنه محرم الأكل، لكن الانتفاع به لا بأس به. وعلى الوجه الأول إذا قيل إنه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه ثمنه، إذا قيل إن المراد به الميتة والخنزير والأصنام والخمر، ففي هذه الحالة يكون ظاهر، دلالة الخبر ظاهرة، لأنه حرم بيع هذه الأشياء، وكذلك حرم بيع شحوم الميتة هي محرمة. وإن قيل إنه يشمل هذا وغيره، وإذا حرم على قوم أكل شيء، قال أكل شيء، فما الجواب عن جواز الانتفاع بالحمار، جواز بيع الحمر والبغال، فإنه يجوز بيعها ولا يحرم ثمنها. فإما أن يقال إنه خاص بما حرم من كل وجه كما تقدم، فلا يدخل فيه ما هو مباح الانتفاع وكذلك من كل وجه، ولهذا هو يخالف الكلب كما سيأتي، لأن الكلب لا يباح من على كل وجه، إنما يباح للحاجة، إنما يباح للحاجة. فلذا إذا قيل إنه يشمل كل ما حرم أكله يرد عليه الحمار ونحوه مما يجوز بيعه، فما الجواب؟ أجاب جماعة من أهل العلم وبسطه العلامة القيم رحمه الله في آخر زاد المعاد في كلامه على حديث جابر، وكذلك حديث جابر وكذلك حديث ابن عباس هذا، وقال إنه يحرم ثمنه إذا بيع لأجل أكله، إذا باع الحمار لمن يأكله، باع الحمار لمن يأكله فهذا يعني لا يجوز، ويحرم الثمن، ويحرم الثمن فيكون تحريمه إذا بيع لأجل أكله، بخلاف ما إذا بيع للانتفاع به فلا بأس. وهذا أظهر، وهذا يجري في كل ما حرم بيعه في شيء، قد يكون حلالا، هذا قد يكون أيضا فيما يجوز أكله ليس فيما يحرم، لكنه يحرم مآلا، مثل مثلا من باع العنب، والعنب يجوز بلا خلاف بيعه وأكله، لكن باعه لمن يتخذه خمرا فإنه يحرم ثمنه، مع أنه باع عنب لكن يعلم أنه أن الذي اشتراه يعصره خمرا، فهذا لا يجوز، ولأنه يؤول إلى حال يحرم شربه، فلهذا لا يحرم ثمنه. فمن باع العنب لمن يتخذه خمرا حرم ثمنه، كذلك من باع كؤوسا لمن يجمع عليها من يشربون الخمر ويعلم ذلك حرم ثمن هذه الكؤوس، كذلك أيضا لو باعه فاكهة ويعلم أنه يجمع أصحابه عليها على شرب الخمر فيحرم، كما قال سبحانه ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا حرم الخمر حرم كل سبيل يكون طريقا إليه. كذلك أيضا السلاح يجوز بيعه، لكن إذا علم أن الذي اشتراه يحارب أهل الإسلام أو في زمن فتنة وشر فيبيع عليه فيكون سببا إلى شر والفتنة والهرج والقاتل والمقتول، وهذا لا يدري القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل، المقصود أنه إذا ترتب عليه هذه الأمور من الفتن والشر المستطير فلا يجوز ويحرم ثمنه. كذلك لو باع الحرير لرجل يلبسه، يجوز التجار فيه وبيعه، لكن إذا علم أنه يلبس الحرير فلا يجوز. كذلك الذهب يجوز التجار في الذهب، فلو باعه لإنسان يعلم أنه يلبسه ذكر يحرم ثمنه إذا علم ذلك، ويعلم أنه باعه إياه ويعلم أنه يلبسه، أو أعلمه بذلك وأنه يريد أن يشتري من ذهب للبس، يقول لا يجوز أن تبيعه، لا يجوز، ولو بعته كان الثمن حرام، ما يجوز، لأنك تعين على الحرام. وهذا أظهر يعني، فالمعنى أن كالأصل والقاعدة في هذا الباب أن كل طريق يتوصل به إلى الحرام سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مفروشا أو سلاحا وغير ذلك، وهذا في الإفضاء المباشر، في الإفضاء المباشر، الذي يعلم ويغلب على ظنه ذلك، أما الذي لا يعلمه ولا يكون إفضاء مباشرا فهذا جائز بلا إشكال بلا خلاف. يعني قد فالإنسان يبيع الفاكهة ويبيع عنب، وقد يشتريها إنسان يجمع عليها شربة الخمر، قد يعصره خمر لكن لا يعلم، ولا يلزمه أن يسأل من يشتري منه يقول ماذا تريد أن تفعل به، هل تريد أن تعصره خمرا، لا يلزم هذا، وهذا بلا خلاف ما دام هناك قرينة ولا دليل تدل على هذا. فهذا هو الأظهر في قوله وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. ويمكن أيضا أن يؤخذ من الحديث في ذكر اليهود، في ذكر اليهود وهم كفار، وهم بعد ذلك وإذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليه ثمنه، أن في الحديث دليل على خطاب الكفار بفروع الشريعة، وأدلة خطابهم كثيرة وقول الجمهور، لكن قصد من خصوص هذا الحديث لأنه ذكر اليهود وما احتالوا عليه، ثم ذكر جملة مستقلة وكلاما قائما بنفسه إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فيدخل فيه اليهود فيقال يحرم عليكم هذا وإن كان هذا الشيء معصية في الأصل، في الأصل معصية، فهم مخاطبون بهذا. وإن كان هذا قول لبعض علماء الأصول والتفريق بين الواجبات والمحرمات، وأنهم مخاطبون في الانتهاء عن المحرمات دون الواجبات، والصواب أنهم مخاطبون بجميع فروع الشريعة، بجميع الشريعة بالأصل وهو الإيمان والدين، كذلك ما تفرع منها بما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وما نهيا عنه، ما نهى عنه الرسول عليه، ما نهى عليه سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم، من جهة عموم قوم، ومن جهة السياق والقرينة التي سيق الحديث من أجلها، وهو في ذم اليهود، وفيه الدلالة على جواز اللعن بالعموم وأن النهي عن اللعن الخاص، أما اللعن بالعموم هذا جائز، على لعنة الله على الظالمين، اللعن العام، اللعن بالوصف لا بالشخص، فهذا لا بأس بذلك، إنما الذي لا يجوز هو اللعن المعين، فاللعن كبيرة من كبائر الذنوب، واللعن دلالة على الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وسيأتي في أحاديث أخرى أيضا في اللعن في بعض المعاصي، كما سيأتي لعن الله الواشم، ولعن الواشم هو المستوشمة. إنما الذي لا يجوز هو اللعن الخاص لشخص معين، والصواب لا يجوز أن يلعن أي شخص حتى ولو كان كافرا، ولو كان، لأنك لا تعلم، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لا يمكن أن يحكم على شخص بأنه مبعد ومطرود من رحمة الله. ولهذا نهى النبي عن اللعن، وبين في أحاديث كثيرة أن اللعن من كبائر الذنوب، أن اللعان لا يكون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وفي حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا ذهبت اللعنة إلى السماء فتغلق دونها أبواب السماء، ثم تذهب إلى الأرض فتغلق دونها أبواب الأرض، فعندما تذهب يمنة ويسرف فلا تجد مسلك ولا مسار، فتذهب إلى الذي لعن فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى الذي لعن. عياذا بالله. وهذا يبين أن الإنسان يطلق اللعن وهو لا يدري أن اللعنة تجول في هذا الكون، تذهب ها هنا وها هنا. لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. وهذا أيضا شاهد للقول المتقدم في أن المراد بقوله أرأيت شحوميته أن السؤال عن البيع، أما الانتفاع لا بأس به لقوله فباعوها وأكلوا أثمانها، فباعوها وأكلوا أثمانها، وأن النهي عن بيعها، أما الانتفاع بها فلا بأس به. تقدم تقرير ذلك بوجوه من الأدلة ظاهرة والحمد في هذه في لهذا القول. قال رحمه الله بعد هذا الحديث: وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس. حجة في تحريم بيع الدهن النجس، هذا قول جماهير العلماء، لأنه قال فباعوها فبين أن بيعها حرام وأنه لا يجوز بيع الدهن النجس، هذا قول جماهير العلماء. وذهب الأحناف لأنه يجوز بيعها حين ينتفع بها، مثل لو أخذت هذه الشحوم ليسد بها شيء أو يطلى بها شيء، أو مثلا سماد وأبعار نجسة لغير مأكول على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة أرواث وأبوال السباع غير المأكولة، قتل اللحم فقالوا إنها نجسة، وقالوا إنه لو باعها لمن يشمد بها الأرض فلا بأس بذلك، وأن الناس لم يزالوا يستعملونها ويتبايعونها، فدل على أنه إن النهي عن البيع إذا كان لأجل التجارة فيها، أما إذا كان لأجل استعمال هذا الاستعمال ففي هذه الحال يؤول أمرها إلى الاستحالة، والاستحالة على قول الأحناف والمالكية تطهر النجس إذا استحال إلى شيء آخر، خلافا للحنابلة والشافعية. فقال الأحناف جواز بيعه، ومنهم من فرق بين النجس والمتنجس، فقالوا يجوز بيع المتنجس للنجس، مثل السماد المتنجس والدهن الذي وقع فيه نجاس ونحو ذلك، هذا جوز جمع من أهل العلم فقالوا إنه يجوز. ومنهم من فرق بين المتنجس الذي يمكن تطهيره والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره، فالزيت والدهن لو أصابه نجاسة مثلا لو في الغالب أنه تختلط فيه ولا يمكن تطهيره، كذلك العسل ونحو ذلك. أما لو كان الثوب هذا محل إجماع، الثوب والأرض والمفارش هذه محل إجماع لأنها يمكن تطهيرها. لو كان المتنجس مثلا سماد مأكول اللحم، سم أبعار الإبل وأرواث الغنم والبقر، فإذا أصابها شيء من نجس هل يمكن تطهيرها؟ من أهل من قال يمكن تطهيرها فيجوز بيعها، لكن إذا قيل بجواز بيعها فلا بد أن يبين للمشتري ذلك، فلا يجوز أن يكتمه ذلك، يبين له أنها متنجسة إذا قيل بذلك. فهذا الحديث حجة في تحريم بيع الدهن النجس، وهو قول الجمهور كما تقدم. ولأحمد رحمه الله عنه رواية توافق مذهب الأحناف، وأجرى هذا بعضها العلم وأشار بالقيم رحمه الله إلى قوته بأن الدهن النجس المتنجس كالنجس، الدهن المتنجس كالنجس، فإذا جاز هذا جاز هذا، فالله أعلم. ظاهر الأخبار أنه لا يجوز فباعوها وأكلوا أثمانها، لا يجوز ذلك. لكن ما كان منها قد استحال فلا بأس. ومن ذلك مثلا قد يدخل الدهن في بعض ما يستعمل من الصابون نحو ذلك، قد يدخل هذا الدهن النجس في تركيب بعض أنواع المنظفات، فهل يجوز أو لا يجوز؟ إن كان قد استحال لا إشكال في ذلك، إن كان قد استحال فلا بأس بذلك. وكذلك كما تقدم لو كانت مثلا يعني غضاريف ونحو ذلك لميتات فأحميت في أفران حتى انقلبت إلى مادة أخرى انقلابا تاما، في هذه الحالة تكون العين طاهرة لأن الأعيان تتبع الأوصاف، تتبع الأوصاف. منهم من أنكر التحول التام لأنه قال لو تحولت تحولا تاما لذهبت المادة التي يستفاد منها والمقصودة في هذه الأجزاء أو الغضاريف ونحو ذلك مما يؤخذ من الميتات أو شحوم الخنزير. وجوز بعض العلم عند الضرورة استعمال بعض أجزاء الميتة على قول الجمهور الذين يقولون بنجاسة عظام الميتة، فقالوا يجوز استعمال عظام الميتة في الكسور عند الحاجة لأنها تكون كالضرورة. وإذا قيل بطهارتها لأن المقصود لأن أصل النجاسة هي الرطوبات، فإذا خلت من الرطوبات في هذه حتى تكون طاهرة مثل ما تقدم، كما تقدم ذكر الأدلة وسبق إشارة إلى ما جاء من الحديث في طهارة الجلد بالدباغ وأنه بإزالة العفونات والرطوبات زالت عنه تلك الرطوبة التي هي سبب تنجيسه. فإذا كان هذا في الجلد ففي العظم من باب أولى لأن التصاقها بالجلد أشد وهي موجودة، بخلاف العظم فإنه ليس فيه أي شيء من نجاسات لا دم سائل ولا غيره، فهو أولى بالطهارة، إنما ينظف من أثر النجاسة التي علقت به من الميتة. قال رحمه الله: وعن أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. هذا الحديث لم يخرجه مسلم إنما رواه البخاري، والمزي رحمه الله لم يعزه في التحفة أيضا إلى مسلم إنما رواه البخاري، وكذلك أحمد، وهو عند البخاري رحمه الله، وكذلك أيضا عند أحمد من طريق شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة وهو ابن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه كما في الحديث، فأمر فكسرت محاجمه الحديث. ورواه الإمام أحمد من هذا الطريق. وعون بن جحيفة التابعي وأبوه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي صحابي مشهور رضي الله عنه، وكان لما مات النبي عليه الصلاة والسلام غلاما ناهز الاحتلام، فهو قريب من سن ابن عباس، وتوفي سنة 74 وقيل 72، ورجح بعضهم أنه توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جحيفة رضي الله عنه، هذا سيأتي ذكر حديث الحجامة، سيأتي لها ذكر في أبواب الإجارة، وهنا إنما هنا ذكره لأن الحديث في هذه الألفاظ، والمصنف رحمه الله قصد ثمن الدم والكلب، ثمن الدم والكلب. كذلك أيضا يجري في هذا بعض الأمور المحرمة التي لا يجوز الاستجار عليها ولا بيع يعني آلات تتعلق بها مثل الوشم الواشمة ونحو ذلك. وكذلك أيضا كسب البغي، أن رسول الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، ثمن الدم محرم بلا خلاف، حرمت عليكم الميتة والدم في آيات، أربع آيات من كتاب الله، قل لا أجده فيما وحيد محرم على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. فالدم ثمن الدم، إن كان المراد به نفس الدم المحرم المسفوح فهذا محل إجماع، وإن ويحتمل أن المراد أيضا ثمن الدم بالحجامة لاستدلال أبي جحيفة رضي الله عنه. وأبو جحيفة رضي الله عنه حمل الحديث على ظاهره وهذا هو الواجب، لكن أهل العلم ذكروا أن الحجامة لا تحرم لما ثبت أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، كما ولو كان حراما لم يعطه أجره، كما حديث ابن عباس الصحيحين، حديث أنس الصحيحين أيضا احتجم وأعطى الحجام صاعين وأمر مواليه أن يخففوا عنه، وحجمه أبو طيب حجمه أبو طيب وأعطاه أجره عليه الصلاة والسلام. وإنما العلم جمعوا، وهذا سيأتي إن شاء الله بينهم، بأنه كسب دنيء لكن ليس محرم. ونعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، إن كان المراد بثمن الدم نفس الدم المسفوح وبيعه فهذا محرم، وإن كان المراد الحجامة أجرة الحجامة فكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث رافع ابن خديج أنه قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، كسب الحجام، هذا في صحيح مسلم عن من حديث رافع ابن خديج. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي رافع عند مسلم مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، أيضا هذا في رواية عند مسلم عن رافع ابن خديج. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك عند أبي داود، فقوله حرم ثمن الدم المعنى أنه لا يجوز بيع الدم، وهذا محل إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز بيع الدم، لكن هل يجوز شراؤه عند الضرورة؟ مثل إنسان احتاج إلى الدم، احتاج إلى الدم ولم يجد من يتبرع له، ولم يجد إلا بشراء، عند الضرورة يجوز له ذلك، يكون حرام على الآخر جائز للدافع، فإنه يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه الضرر، ويجب على أخيه أن يبذل له ذلك إذا كان أمكنه ذلك. ومثل مثلا ما يكون من بنوك الدم التي يجمع فيها الدم، وهذا يعني تقرر تكلم فيها للعلم وجوزوه، وأنه مع كثرة الحوادث ما يقع من الكوارث وأنها حالات كثيرة، فيصعب مثلا وجود من يتبرع أو وجود يعني عند وجود حادث، فيؤمن هذا الدم في بنوك وعند الحاجة إليه يعطى المحتاج. فهذا إن كان في جهات ومستشفيات وجهات ترعاها الدولة مثلا، في هذه الحالة يبذل للمحتاج، يبذل للمحتاج. لكن لو اضطر إلى ذلك ولم يجد إلا بمال جاز له ذلك، ويدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه، فهذا مما يجوز أخذه، يحرم أخذ المال فيه، ويجوز للمحتاج أن يطلبه لأنه حق. مثل إنسان له مال وحق على إنسان غصبه مالا فقال لا أعطيك حتى تعطيني شيئا من المال، هو أصلا لا يجوز أن يعطى للظالم الغاصب، لا يجوز أن يعطيه. مثلا أخذ ماله، غصب ماله نحو ذلك، فقال لا أعطيك مثلا هذه السيارة، هذه الأرض، هذا الجهاز نحو ذلك إلا أن تعطيني كذا مالا. فيجوز أن يدفع بعض ماله، بعض المال يستنقذ ماله، يستنقذ بعضه بعض، خصوصا أنه يعني في الغالب أنه حين يطلب منه لا يكون المال الذي يطلبه بقدر ثمنها أو أكثر، إنما أراد أن بغصبه وظلمه أن يأخذ شيئا من المال، جاز له ذلك، لكنه حرام على الآخر. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخدري عند أحمد أنه كان يسأله السائل فيلحف في المسألة فيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يأتيني أحدهم يسألني فيذهب يتأبطها نارا، عياذا بالله، يعني حين يعطيه يقول يتأبطها نار كأنه أخذ نارا. فقالوا على ما تعطيهم يا رسول الله؟ إذا كان أنه يتأبطها على ما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، يعني أنهم يلحفون في المسألة ويؤذونه عليه الصلاة والسلام. هذا قد يكون من بعض المنافقين أو نحو ذلك، ممن لا يقدر النبي حق قدره عليه الصلاة والسلام، وقد يكون من بعض يعني من غيرهم. المقصود يعني قد يكون مثلا من جفاة الأعراب ممن يفعل مع هذا فيدفع عن نفسه الأذى عليه الصلاة والسلام، فيعطيهم ويكون حراما عليهم. فهذا من هذا أنه يجوز له ذلك. وبهذا يتبين أن الواجب هو التبرع. وهل يجوز التبرع؟ إذا كان يتبرع عن طيب نفس منه فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك إذا تبرع، بشرط أن لا يكون عليه ضرر، لأنه يعين إخوانه ويدفع عنهم شرا، وخاصة أن الدم في الغالب لا ضرر فيه، وأن الدم يستخلف ويعود بيسير بوقت يسير، ويختلف حسب حجم الدم وقدر الدم المأخوذ يعود إليه، ربما يكون أيضا فيه نفع كما يذكرون، فيه نفع للإنسان حين يتبرع بالدم ففيه مصلحة، لكن هو يعطي لأجل إعانة أخيه، وقد يكون من جنس الصدقة، من تصدق بشيء من بدنه. هذا ورد في حديث بهذا المعنى، حديث ورد عند أحمد وغيره، ينظر لفظه يعني أنه تصدق بشيء من بدنه، قد يدخل فيه والله أعلم في هذا، وإن كان في الأصل أنه حرام، لكن الحرام ثمنه أخذ المال عليه، أخذ المال على الدم، هذا هو الذي لا يجوز. لكن هنا مسألة، بعض البنوك التي تجمع الدم في علب وقوارير ويحفظ، يحفظ هذا الدم ويتكلف حفظه، فيه موظفون وفيه يكون عندهم بحفظه برادات وثلاجات وأشياء وأجهزة وعمال، يعني يكلف أموال طائلة. وقد تحتاج هذه المراكز أو هذه البنوك إلى يعني إلى القيام، ولو تركت مثلا فإنها لا تستمر ولا يمكن حفظ هذا الشيء. فهل يجوز بيع الدم لأجل حفظ هذه المراكز وبقاء واستمرارها لأجل مصلحة بل الضرورة لأجل الحوادث العارضة؟ اللي يظهر والله إن كان المراد بيع نفس الدم هذا لا يجوز، وإن كان المراد أخذ مقابل ما قدموه له، مثل هم يقول نحن لا نبيع الدم، إنما يقال مثلا إن هذا الجهاز هذا الدم أو هذه العلبة أو هذا البرواز ونحو ذلك يكلف حفظه وبقائه هذا القدر من المال، فيأخذون التكلفة في حفظه لا مقابل الدم. فإن كان لأجل هذا فالذي يظهر لا بأس، لأنه ليس ثمنا للدم، إنما ثمن مقابل حفظ هذا الدم، وخصوصا أن هناك موظفين وعمال يقومون على ما يحفظ، يقومون عليه متابعة، وكذلك أيضا دفع الرواتب ونحو ذلك. ما هذا يختلف ويختلف من بلد إلى بلد. فالمقصود ما دام هناك حاجة إلى أخذ هذا المال الذي دفع ليس مقابل، كما أنهم هم أخذوا الدم بغير مال وحفظوه، لكن حفظه تكلفهم مال فأخذوا مقابل هذا الحفظ، الذي يظهر أنه لا بأس لأنه ليس ثمنا للدم. نعم. حرم ثمن الدم، سبق أن الأظهر والله أعلم أنه أن المراد الثمن الدم بيع الدم نفسه. أما أجرة الحجام فليس ثمن للدم، هذه أجرة عمل، لأنه يعمل بالحجامة فهو يشبه الطبيب مع مشرط، فهو يشبه الطبيب الذي يداوي، فهو لا يدفع مالا مقابل دم، إنما يدفع مالا للحجام مقابل عمله مقابل خبرته، فهو طبيب يشرط، وهذا يحتاج إلى معرفة وخبرة في المكان الذي يشرط والوقت الذي تصلح فيه الحجام. المقصود أنه يحتاج إلى خبرة ومعرفة، هذه لا يعرفها إلا الطبيب. فكما أن الطبيب يأخذ على علاجه في غير الحجامة فكذلك في الحجامة، لكن الحجامة ورد فيها ما ورد من جهة أن استخراج دم وقد يكون فيه خبث من هذه الجهة، فالخبث كما سيأتي إن شاء الله، لأن الحديث كما جاء في رواية تفسر أيضا حديث رافع بن خديج قال شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، شر الكسب. وفي رواية عند مسلم ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث، سماه شرا وسماه خبيثا. فالخبث هو من جهتي أنه شر الكسب، فهذا يبين أنه أضافه إلى الكسب وأنه من ضمن الكسب الجائز، ما شر الكسب، لكن هناك كسب محرم دلت النص عليه بالإجماع، مثل مهر البغي وثمن الكلب على القول الصحيح كما سيأتي إن شاء الله قول الجمهور. وكما يقول الخطابي وجماعة أن القرائن التي يقرن بعضها مع بعض قد يعني حينما تقرن أشياء وتكون في سياق واحد فإنها قد يختلف حكمها، يختلف وإن كان بعضها قرن مع بعض وجمع بعض، تتفق في أصل المعنى لكن تتفاضل وتختلف بحسب المقاصد، بحسب المقاصد فيها. فالكلام قد يجمع بين القرائن في اللفظ ويفرق بينهما في المعنى، فهي قد تجتمع لفظا وتختلف معنى. في كسب البغي وثمن الكلب، ثمن الكلب ومهر البغي، وكذلك كسب الحجام، فهي مقرونة، مقرون بعضها بعض اللفظ لكن مختلفة في المعنى، وهذا يقوم على الدليل، يقوم إذا دل الدليل على ذلك عمل به، وإلا يبقى الحكم عليك. فلو كان الحديث لم يرد إلا هذا خبر لقيل بالتحريم، لكن دلت الأدلة على جواز الحجامة، والنبي دفعه مع أنه قال شر الكسب وقال خبيث، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه. قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه، لو كان حراما لم يعطه. حديث أنس كما تقدم أعطاه صاعين من شعير عليه الصلاة والسلام، وأمر مواليه أن يخففوا عن الخراج. هذا كله يبين أنه يجوز، لكن الأولى العمل في غيرها، في غيرها. ثم أيضا ربما أيضا يختلف الحال حين تكون كسب الحجام أو الحجام عن طريق المص، عن طريق المص، ويختلف فيما إذا كان لا يمص، لأنه كان يعني قديما الحاجم يضع المحجمة ويمص حتى يجتمع في المحجمة وتمتلئ بالدم، وربما نفذ مع قوة الدفع وشدة الجذب والمص قد يدخل في جوفه قطرة بدون أن يشعر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. هذا بحث آخر في علة الإفطار، وأن الحكمة إذا خفيت أنه ينزل الحكم منزلة المظنة، يعني أنها مظنة دخول شيء في الجوف، فنزلت منزلة المظنة سواء دخل أو لم يدخل. ولهذا قال أفطر الحاجم، أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم من جهة دخول شيء الجوف، والمحجوم من جهة أنه حجمه، هذا على المشهور المذهب، وقول الجمهور أنها لا تفطر. المقصود أنه دل الدليل على أن هذا الكسب ليس بحرام، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تأكل هاتين، يعني مثل تسمية الشجرة من هاتين الشجرتين الخبيثتين، هذا جاء عن عمر، وأنه قال أميتهما طبخا. فالخبث هنا من جهة الرائحة، مع أنه ليس بحرام، هو خبث الرائحة الثوم والبصل وليس بحرام. كذلك أيضا هذا المكسب من جهة أنه مكسب دني لكن ليس بحرام، مثل قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، تيم قصد الخبيث، مع أنه ليس بحرام لكنها من جهة أنها رديئة، وأن صدقة رديئة، وأن يعمد إلى شيء من الحشف ورديء التمر، وليس بحرام لكن هذا الخبث من جهة الرداءة. كذلك أيضا هذا المكسب مكسب رديء ومكسب دني، وهذا كما سبق سيذكره المصنف رحمه الله في كتاب الإجارة. قال حرمنا ثمن الدم، ثمن الدم وثمن الكلب. وثمن الكلب هذا صريح في تحريم ثمنه، وهذا قول جماهير العلماء، والحديث كثيرة في تحريم ثمن الكلب. وتقدم حديث رافع أن الشر وثمن الكلب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. قال لا، جعل ثمن الكلب شر الكسب، لكن لم يأتي دليل على حل ثمن الكلب. قول الثمن الكلب الحديث أطلق في جنس الكلاب، وظاهر يشمل جميع أنواع الكلاب المعلمة وغير المعلمة، هو استثني كلاب كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، هذه مستثنات في حديث ابن عمر، حديث هريرة، حديث بزهير الشنائي أو زهير الشنائي، وحديث عبد الله مغفل، وهي كلها في الصحيح، حديث زهير في الصحيحين، حديث ابن عمر كذلك، وحديث أبي هريرة عبد الله مغفل في صحيح مسلم. فثمن الكلب شر الكسب وخبيث، كما في الرواية الثانية أيضا ثمن الكلب خبيث، وفي حديث أبي جحيفة حرم ثمن الدم وثمن الكلب، فاجتمع أوصاف عدة للتحريم، فدل على أن من دلالة النهي وتحريم الشبل هذا أبلغ من النهي، هذا أبلغ من النهي، لأن النهي استدل به على التحريم، وهذا صرح بتحريمه، حرم ثمن الدم، هذا يبين أن ثمن الدم فيما يظهر والله أعلم هو بيع الدم، لأنهم كانوا يأكلون الدم في الجاهلية، يأكلون الدم في الجاهلية، فحرم ثمن الدم لأنه محرم من الدم المسفوح، الدم والمراد به الدم المسفوح. وثمن الكلب، وهذا هو قول الجماهير أنه يحرم ثمن الكلب، وفي حديث أبي داود أنه نهى عن ثمن الكلب عليه الصلاة والسلام، سيأتي أيضا في حديث ابن عباس إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، خالف الأحناف في هذا فقالوا يجوز بيع الكلب يجوز، وقال بعضهم إن هذا لما في أول أمر أو أن هذا منسوخ، ومنهم من قال إنه يجوز ثمن كلب الصيد، بيع كلب الصيد، واستدلوا برواية عند النسائي من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما أنه نهى حرم قال إلا كلب صيد، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وكذلك روى الترمذي من طريق أبي المهزم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه حرم ثمن الكلب إلا كلب صيد، لكن هذا الحديثان ضعيفان، حديث أبي هريرة من طريق أبي المهزم هو ضعيف، حديث جابر هذه اللفظة منكرة، الصواب كما قال النسائي أنها لفظة منكرة فلا تصح، وهذا الاستثناء خالف الأخبار الصحيحة الصريحة في تحريم ثمن الكلب. وتحريم ثمن الكلب كما تقدم لأنه كما أن الدم ثمن الدم خبيث، أن الدم خبيث حرم ثمنه، الكلب أيضا كذلك لدناءته وخبثه ولورود النص في ذلك، هذا يكفي في علة تحريم. بعض العلم ذكر علة، الدم واضح أنه نجاسته، ثمن الكلب أو الكلب قيل لنجاسته كما هو قول الجمهور، تقدم الإشارة إلى هذا، سواء كان معلما أو غير معلم. وقيل لأن الكلب يجب بذله بلا مقابل، وأنه ليس من شيم وأخلاق أهل الجود والكرم أن يأخذوا مالا مقابل الكلب، فإن الواجب بذله وإعارته، وإن كان لا يعني إن كان عندك كلب كان يحتاج إليه مثلا في واحد من أمور الثلاثة هذه ثم استغنى عنه بذله لغيره، هذا هو الواجب عليه، ولا يجوز له أن يبيعه، فهذا ليس من شيم أهل الجود والكرم. وإذا كان إذا احتاج جارك أو صاحبك إلى معون أو قدر أو احتاج إلى كتاب أنت مستغن عنه وهو محتاج أو مضطر إليه، فذهب جمع العلم إلى وجوب الإعارة، والله سبحانه وتعالى نعى على من قال ويمنعون الماعون، وقال عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا نعد إعارة الماعون هو الحبل والقدر وأشباهه، أنه ينبغي إعارته، فإذا كان هذه الأشياء التي يحتاج إليها كل يوم لكنه ربما استغنى عنه يبذله ويشرع له يبذله لجاره ولقريب نحو ذلك، فالكلب من باب أولى وجوب بذله، وأن لا يجوز أن يأخذ عليه مال. وهذا أيضا هو الأقرب في النهي عن ثمن السنور، ولهذا كان الصواب أنه لا يعني لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه حتى ولو كان كلب صيد لإطلاق الأخبار في هذا الباب. وثمن الكلب وكسب البغي، البغي هي الزانية، وكان الزنا يكون أكثر في الجاهلية وفي غيره، وبعدها كان في الإماء، وربما أيضا يكون من الحرة، وسمي وجاء في الرواية الأخرى أيضا عنده اسمه مهر البغي خبيث، سمى كسب وسمى مهر، لأن صورته تأخذ مالا عليه فأطلق عليه لأجل المشاكلة. فكسب البغي كسب خبيث من أخبث الكسب، كسب حرام لأنه عن زنا، فنفس هذه الجريمة جريمة عظيمة، وقد تكون الزانية حرة محصنة وكذلك الزاني فلهما حد، وقد يكونان بكرين فلهما حد، المقصود يعني فلهم حد آخر وهو الجلد وذاك الرجم، فلهذا كان الكسب خبيث. ولو أن امرأة أخذت هذا المال ثم تابت ماذا تفعل بهذا المال؟ يعني حين يتوب تتوب مثلا الزانية، كذلك كل من كسب مالا حراما أيضا، لكن في خصوص هذا الحديث لو تابت الزانية وعندها مال عندها ماذا تفعل؟ هل ترده إلى الباذل؟ هذا التزمه بعضهم لكن هذا قول ضعيف ولا تأتي به الشريعة، انكره العلماء، انكره ابن القيم رحمه الله وبين، وهذا واضح. كيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ هذا غاية ما يريد أن يقع في هذه الفاحشة ويرد له المال ثم يجعله سببا في الوقوع في فواحش أخرى، هذا لا يمكن أن تأتي به الشريعة أن يجمع له بين هذا وهذا، وقد وترد له المال بمن على أنه قبض على وجه فاسد باطل فلا يصح القبض، يقال وإن كان لا يصح القبض لكن لا يطيب لها هذا المال، لا يطيب هذا، ولا يجوز لها أن تنفقه على نفسها ولا أن تجعله يعني محلا لشراء حاجاتها. في هذه الحالة يكون من جنس الأموال الضائعة ومن جنس الأموال التي لا يعلم أصحابها فيتصدق به ويصرف في وجوه الصدقات والبر. لو قالت هي أنا مضطرة وليس عندي مال ولو دفعت هذا المال فإني سوف أتضرر، يقال تأخذ بقدر حاجتها لا بأس، مثل إنسان كسب أموال محرمة وتاب وندم، لكن هذا الكسب كله إذا لم يكن على وجه الغصب، إذا كان على وجه الغصب هذا الكسب يكون، لأن الكسب قد يكون من جهة وصفه، قد يكون من جهة عينه أنه من جهة أنه غصب مالا سرق مالا فهذا يجب رده، لكن لو كان الباذل بذله باختياره بإرادته، إنسان بذل هذا المال في قمار ونحو ذلك من الأمور المحرمة، بذل هذا المال إلى غيره فأخذه، ومثل ما يبذل في للزانية فهو دفعه برضاه لم يؤخذ قهرا وغصبا إنما بذله برضاه، هذا هو محل البحث، وأنه في هذا لا يجوز أن يرد إلى من بذله لأنه بذله برضاه من نفسه ولا يطيب لمن أخذه لأنه مال حرام. فلو كان كسب مالا حراما مثلا دفع له برضا أصحابه ثم تاب من هذا المال الحرام، الواجب التخلص من هذا المال، الواجب التخلص من هذا المال، وإن كان محتاج أو مضطر فإنه في هذه الحال له أن يأخذ بقدر حاجته. مع أن المسألة محل بحث، يعني أنا لم أراجع المسألة يعني عهدي بها قديم، لكن ليظهر أن بعض أهل العلم يرى إن لم أهم فهو اختيار تقي الدين ويحتاج إلى مراجعة وقواه بأدلة فيما يظهر، وهو المال الحرام الذي تاب صاحبه، فقال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، نزل منزلة آكل الربا الذي تاب. وإذا كان هذا في الكافر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، يعني لو كان إنسان كافر وعنده أموال محرمة ثم أسلم فإن أموال تطيب له ما دام أنها ليست غصبا ولا سرقة، إنما أموال محرمة تطيب له، فالمسلم من باب أولى، لأنه يعني باب التوبة واحد، فإذا كان في الكافر والمسلم أولى، وهذا حيلة التوبة الصادقة، ويكون المال الذي أخذه برضا أصحابه وتاب وندم. فمنهم من قال إنه يطيب له هذا المال، وأنه يتبدل السبب وتبدل الأسباب يعود إلى الذوات، فكما أن تبدل الأسباب إذا تجدد السبب تجدد الحكم على الذات، فانقلبت تلك الذات الخبيثة إلى طيبة. هذا فيما أذكر أنه ذكر شيئا من هذا، واستدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وحديث أم عطية، حديث عائشة في قصة بريرة، هو لها صدقة ولنا هدية. النبي لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، لكن هي لما أخذت الصدقة، هي أخذت الصدقة ثم أهدت منها للنبي عليه الصلاة والسلام، لما قالوا لها قالوا لما قال ألم أرى اللحم في البرمة، قالوا يا رسول الله لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، قال هو لها صدقة ولا نهدية. في تبدل حكم الذات بتبدل السبب أو تجدد السبب، لأن هذا سبب جديد، وهو أنه وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الهدية، وصل إليها بصفة الصدقة وهي أهدت منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يحضرني في هذا حديث جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح شاة ثم أهدى منها لأم عطية رضي الله عنها، لعله على سبيل الصدقة، على سبيل الصدقة أعطى منها أم عطية، ثم أهدت هي رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما تصدق به عليها، صدق به عليها أو شيء من هذا الحديث، أنه سأل النبي عن تلك الشاة فقالت يا رسول الله لم يبق إلا الرقبة وإني أكره أن أهديك، قال هي هادية الشاة وأبعدها عن الأذى، الرقبة هي التي تلف بها يمين وشمال هاديتها وأبعدها عن الأذى، بعيدة عن مؤخرة الشاة، أربعثي بها أو أرسلي بها، حديث ورد في هذا عند النسائي وغيره. المقصود أن تبدل الأسباب يعود إلى الذوات، يعود إلى الذوات، فلهذا يطيب. على هذا القول من صدق التوبة طابت له. ومن هذا ذكروا لو أنه ورث مالا، لو أن مورثه له أموال، مورث مات، إنسان مات مورثه، والده أخوه عمه ورثه، وكان هذا الموروث له أموال ومكاسب حرام كسبها عن طريق الغمار والربا، يعني أمور أموال كسبها برضا أصحابها، كسبها برضا أصحابها أخذها ثم مات، هل تطيب الورثة؟ الجمهور يقولون لا تطيب، هو يقول رحمه الله إنها تطيب، وأنه تبدل السبب بموت المورث لأن هذا ملك قهري، يدخل في ملكهم دخولا قهريا، وتبدل السب، هو كسبه بطريق محرم وهم كسبوه بطريق شرعي وهو الإرث، وهو الإرث، فتبدل السبب. عند ذلك انقلبت تلك العين من كونها خبيثة إلى كونها طاهرة، إلى كونها طاهرة. وهذا انقلاب في الأوصاف، وإلا الذات نفسها، الذات نفسها واحدة، لكن هذا الانقلاب في الأوصاف بتبدل أو تجدد الأسباب. فلهذا إذا تابت على قول الجمهور أن تخلص منه إلا ما كان موضع ضرورة أو حاجة لأجل أن يكون كسبا لها ونحوه، كل من أخذ مالا حراما ثم تاب وندم. قال: ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. معروف المصور لعن الواشمة والمستوشمة. الواشمة، الوشم هو غرز الجلد بإبرة وإدخال أصباغ أو كحل يغير لون الجلد، هذه هو الواشمة، الواشمة التي تضع الوشم، والمستوشمة التي تطلب. والواشم والمستوشم ثبت في الأخبار الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله الواشم والمستوشمة والمتفلجات الحسم. كذلك في حديث ابن عمر أيضا الصحيحين: الواشم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشمة. حديث أبي هريرة عند البخاري أيضا، وأحاديث في هذا يبين أن اللعن من أنه كبيرة، لأن من دلالة الكبائر اللعن. وكن عالما أن الذنوب جميع أن الذنوب جميعها بصغرى وكبرى قد قسمت في المجود، فما فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى. سمي كبرى على نص أحمد، وزاد حفيد المجد أو جاء وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعدي. زاد حفيد المجد وهو شيخ الإسلام رحمه الله. فما إذا فمن دلائل الكبائر هو كونه يأتي بصيغة اللعن. ولهذا قال: ولعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة والمستوشمة. وذلك أنه تغيير لخلق الله. في حديث مسعود: المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. اختلف العلة، قيل لأنه تعذيب للتعذيب للبدن، وقيل إنه لأجل طلب الزينة على وجه محرم. والأظهر والله أعلم ما جاء منصوصا في الحديث حديث مسعود: المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. هذا هو الصواب، لأنها تغيير. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان العام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرهم فلا يبتكن آذان العام، يعني تغيير لخلق الله. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو من الكبائر ومن عظاهر الخبر. وثم ومنهم من علل أن أيضا علل بأن الوشم ينجس الموضع، هذا لا شك أنه علة، لكنه مستتر والدم ينحبس ويغطى حين يغرز فيه شيء من الكحل نحو ذلك فيسود ذلك الموضع، فلو قدر على إزالة الوشم وجب عليه ذلك إذا أمكن أن يزيله بلا ضرر، إذا كان في الجلد ونحو ذلك. وقد يكون يقع في اللثة أيضا، هذا ذكروها أن قد يقع في اللثة، هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا من الكبائر، هذا من الكبائر كما ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يدخل فيه ما كان من باب التزيين والتحسين على ظاهر الجلد. هناك أنواع من الزينة يعملونها الآن تختلف، منها ما يكون رسوما، فما يكون رسوم هذا يشبه الحنة، بشرط أن لا يكون على وجه يكون فيه تشبه بالكافرات أو يكون فيه رسوم محرمة ونحو ذلك أو صلبان ونحو ذلك. المقصود أنه يخلو من المحاذير الشرعية. وهناك بعض أنواع الوشم أو ما يسمونه، قد يسمونه وشما مؤقتا، وقد يكون له اسم عندهم التوتة أو نحو ذلك ينظر اسم عندهم، وهو ما يوضع على الجلد ويلصق. فإذا كان مادة تلصق مجرد إلصاق، وهو إلصاق شيء يشبه ما يؤخذ مثلا من يعني من الحنة ونحو ذلك، ولم يكن في محله فلا بأس من ذلك، لكن إن كان يوافق وقت الصلاة هذا لا يجوز، إلا إذا كانت لا تصلي، مثل أن يكون وقت عذرها، إن كانت لا تصلي فلا بأس أن تلصق على جلدها، إلا إذا كان في مكان ليس موضع للوضوء، في العضد نحو ذلك أو في الساق، لكن إذا كان في موضع من مواضع الوضوء فلا يجوز إلا أن تزيله، أو كان في غير وقت صلاة. ويأتي تمام الكلام الحديث إن شاء الله في درس آتٍ. أسأله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.